تدرين وادري بنفترق، تدرين قلبي بيحترق، حنا اتفقنا بكل شيء الا الزمان، عي الزمان لا نتفق، ولا تزعلي لو نفترق، قلبك خلي وقلبي انا، قلبي انا اللي بدي احترق. يا وردة في كل الفصول، يا فرحة عيالا يطول، قولي وقول إن كان عندك لي حلول، قولي وقول. يا فرحة القلب الحزين، الوقت مر وما لك عذر، دامك تبين ننسى العمر ننسى السنين. يا فرحة القلب الحزين، الوقت مر وما لك عذر، كانك تبين ننسى العمر ننسى السنين، ونذوب في حب وحنين، ونذوب في حب وحنين. تدرين وش سر الحكاية، الوقت مر والكل شي لابد نهاية، واحنا قربنا من النهاية، ومالك عذر يا بسمة الثغر الخجول، ان كان عندك لي حلول، وان كان ودك نتفق، ولا ترى انا بنفترق، ولا تزعلي لو نفترق، قلبك خلي وقلبي انا، قلبي انا اللي بيحترق. يا حب يا دنيا جديدة، يا احلى يا أحلى أبيات القصيدة، إن كان جرحي ما كفى أنزف لك جروح جديدة، وإن كان شعري ما وفى أنسى الحكي وأنسى القصيدة. يا أحلى أيام العمر، كثر الحكي وش بيفيد، وما بقى عندي صبر والجرح في قلبي يزيد. يا أحلى أيام العمر، كثر الحكي إيش بيفيد، وما بقى عندي صبر والجرح في قلبي يزيد، ومالك عذر يا بسمة الثغر الخجول، ما ظن عندك لي حلول، وما ظن ودك نتفق، واحنا ترانا بنفترق، ولا تزعلي لو نفترق، قلبك خلي وقلبي انا، قلبي انا اللي بيحترق.